في رحاب القرآن. في رحاب القرآن. في رحاب القرآن. إعداد وتقديم سلطان بن ربيع الربيع. تنفيذ حمد بن محمد الوابلي. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصلاة وسلاما على الهادي البشير، بعثه ربه رحمة وسراجا منيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا هلا بكم في حلقة جديدة متجددة من البرنامج الأسبوعي في رحاب القرآن، والذي يذاع على أثير إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية. في هذا الأسبوع نحن بين أهالي محافظة المذنب المباركين، ونلتقي بطلاب حلقات الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة المذنب. قبل أن نبدأ بالاستماع لتلاوات الطلاب، يسعدنا أن نرحب بالشيخ صالح بن عبد الله الشمسان الذي سيعلق مشكورا على تلاوات الطلاب. فأهلا بك شيخ صالح. حياك الله وحيا الله الأخوة المستمعين جميعا، وأسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا جميعا. آمين. على بركة الله نبدأ مستمعي الكرام ونتعرف على ضيفنا الأول، فليعرف باسمه. الاسم أسامة بن محمد المقبل. أهلا بك يا أسامة، كم تحفظ من كتاب الله؟ 25 جزءا ولله الحمد. ما شاء الله، ما بقي لك إلا 5 أجزاء، عانك الله على إتمامها. ومن أي سورة ستقرأ؟ من سورة يونس. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. سبحانه وتعالى هو السميع العليم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بارك الله لك على هذه التلاوة الطيبة المجودة المترسلة، وأسأل الله أن يزيدك من فضله وأن ينعم عليك بإتمام حفظ كتابه. كان هذا مستمعي الكرام هو الطالب أسامة بن محمد المقبل، قرأ من سورة ياسين. نعود الآن إلى الشيخ صالح ليعلق مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة الطالب جميلة، وأسأل الله عز وجل أن يعينه لإتمام حفظ كتابه، إلا أنه لابد أن ينتبه إلى التحقيق في مخارج بعض الحروف. وهنا أود أن أسأله عن معنى كلمة مما قرأ، قول الله عز وجل وما يعزب عن ربك، ما معنى وما يعزب عن ربك؟ وما يعزب عن ربك يعني وما يغيب عن علم ربك. أحسنت بارك الله فيك. ما الحكم التجويدي في قول الله عز وجل إلا في كتاب مبين؟ الحكم التجويدي تنوين أتى بعده حرف الميم وهو من حروف الإدغام. أحسنت، فتح الله عليك، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك لما فيه كل خير، وأن يعيننا وإياك على تدبر كتاب الله عز وجل. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. ما زلنا نتواصل معكم مستمعي الكرام ومع ضيوف حلقتنا لهذا اليوم، ونتعرف على ضيف ثان في هذه الحلقة. الاسم عبد الله نايف إبراهيم الحميداني. أهلا بك يا عبد الله، كم تحفظ من كتاب الله؟ 4 أجزاء. ما شاء الله، بارك الله فيك. وفي أي مرحلة دراسية أنت؟ 2 ثانوي. ما شاء الله، من الله عليك بالتخرج إن شاء الله، ووفقك وزادك من فضله. من أي سورة تود أن تقرأ؟ آل عمران. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. أحسنت بارك الله فيك وشكر الله لك. كان هذا هو الطالب عبد الله نايف الحميداني، قرأ من سورة آل عمران. نعود إلى الشيخ صالح. أشكر الطالب على قراءته، وأوصيه ما دام في بداية الطلب أن يقرأ على بعض المشايخ حتى يصحح تلاوته قبل حفظه، وهو في بداية الطلب وأمامه مشوار لن يكون طويلا إذا كان ذا عزيمة صادقة بإذن الله عز وجل. أسأل الطالب عن معنى قول الله عز وجل شفى حفرة من النار. معناها أي على حافة نار جهنم. أحسنت بارك الله فيك. ما الحكم التجويدي في قوله تعالى وكنتم؟ نون ساكنة أتى بعدها حرف التاء وهو من حروف الإخفاء. أحسنت بارك الله فيك، وأسأل الله أن ينفعنا وإياك بكتابه. ما زلنا نتواصل معكم مستمعي الكرام ومع أهل القرآن ومع حفظته. الذين يتدارسونه بينهم كتاب الله الذي يأتي يوم القيامة يدافع عنا ويكون شفيعا لنا في قبورنا. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تأتي البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. لن نتواصل معكم ونتواصل مع ضيوف حلقتنا ومع ضيفنا الثالث الطالب عبد العزيز بن فايز الفايز. أهلا بك يا عبد العزيز، كم تحفظ من كتاب الله؟ أحفظ من كتاب الله 8 أجزاء ولله الحمد. ما شاء الله، وفي أي مرحلة دراسية؟ في أول متوسط. بارك الله فيك. من أي سورة ستقرأ؟ من سورة الفتح. استعذ بالله يا عبد العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. سبحانه وتعالى، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بارك الله لك على هذا الترتيل الطيب ووفقك لكل خير وجعلك إماما من أئمة المسلمين. كان هذا مستمعي الكرام هو الطالب عبد العزيز فايز الفايز، قرأ من بداية سورة الفتح. نعود الآن إلى الشيخ صالح. أسأل الله عز وجل أن يتم على الطالب نعمته ويتم عليه الحفظ ويتم له ما أنعم به من صوت فيتم حفظ كتابه سبحانه وتعالى. آتاه الله عز وجل صوتا جميلا وأوصيه بحسن التدبر وحسن التلاوة وليقرأ على أحد من المشايخ. أسأل الطالب عن قول الله عز وجل هو الذي أنزل السكينة، ما معنى هذه الآية؟ يعني أن الله هو الذي أنزل الطمأنينة. أحسنت بارك الله فيك. ما الحكم التجويدي في قول الله عز وجل وكان الله عزيزا حكيما؟ الحكم هو التنوين أتى بعده حرف الحاء وهو من حروف الإظهار. بارك الله فيك ونفع بك. بارك الله فيكم. وصلنا إلى ضيفنا الأخير في هذه الحلقة، الاسم؟ عبد الباري بن محمد عتيبي. أهلا بك يا عبد الباري، كم تحفظ من كتاب الله؟ 15 جزءا ولله الحمد. ما شاء الله، وأنت في أي صف دراسي؟ الصف الأول ثانوي. بارك الله فيك ووفقك ومد في عمرك على طاعته. من أي سورة تود أن تقرأ؟ سورة 7. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. أحسنت بارك الله فيك وزادك من فضله وأعانك على إتمام حفظ كتابه ورزقك الله الإخلاص في القول والعمل. كان هذا مستمع الكرام هو ضيفنا الأخير في هذه الحلقة وهو عبد الباري محمد العتيبي قرأ مشكورا من سورة سبأ. نعود لتعليق الشيخ صالح. طالب عبد الباري من أصحاب الأصوات الجميلة، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه ويبارك له، لكني أود أن ننبهه إلى أن ينتبه إلى موضوع الوقف والابتداء في قراءته لكتاب الله عز وجل، فهو موضوع مهم. وهنا أسأل الطالب عن قول الله عز وجل سيل العرم، ما معنى ذلك؟ هو السيل الجارف الشديد. ما الحكم التجويدي في صبار شكور؟ تنوين أتى بعده حرف الشين والشين من حروف الإخفاء. أحسنت بارك الله فيك ونفع بك. بارك الله فيكم. بهذا التعليق مستمع الكرام وصلنا وإياكم إلى ختم هذه الحلقة، فالشكر لله أولا ثم الشكر موصول لكم أنتم مستمع الكرام على طيب استماعكم في هذه الحلقة التي كنا فيها وإياكم مع طلاب حلقات الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة المذنب. شكرا للشيخ صالح بن عبد الله الشمسان الذي علق مشكورا على تلاوات الطلاب الذين شاركونا في هذه الحلقة، وهم أسامة بن محمد المقبل وعبد الله نايف الحميداني وعبد العزيز فايز الفايز وعبد الباري محمد العتيبي. شكرا جزيلا أيضا للأستاذ عبد الله السلمان الذي نسق لنا هذا اللقاء. هذه تحية عطرة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل البرنامج. إلى أن نلقاكم في أسبوع جديد بمشيئة الله تعالى، نترككم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب القرآن.